الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام: باب قسم الصدقات. المراد بالصدقات الزكاة. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. واتفق المفسرون على أن المراد بالصدقات الزكاة، يعني في الآية. نعم، أحسن الله إليك. نعم. وقد تضمنت الآية أن أهل الزكاة ثمانية أصناف، وهم كما في الآية السابقة. وقد أفادت الآية حصر الزكاة في هذه الأصناف، وقد ذكر الأربعة الأول بحرف اللام المفيدة للتمليك: فمن أعطى منهم شيئا ملكه، فمن أعطي منهم شيئا ملكه، والأربعة الأخيرة بحرف في للدلالة على أن المراد الجهة. وفائدة ذلك الدلالة على أن ما زاد عن المقصود يرد على المتصدق أو يصرف في نفس الغرض الذي أخذ من أجله، والله أعلم. من أعطي مالا لقضاء دينه، إذا كان ما أخذ يعني بقي منه شيء فإنه يرده، لأنه أخذه لغرض خاص، أخذه لقضاء الدين، فأعطاه على أن الدين 10,000، فتبين أن الدين 8,000. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. قلتم: أحسن الله إليكم ومتعكم بالصحة والعافية، هذا الحديث مما يفسر الآية، فقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أصناف من الثمانية، وهو يدل على أن الفقراء والمساكين هم الأصل من مصارف الزكاة، وأن صرفها لغير ذوي الحاجة مستثنى من الأصل. ومما يؤكد هذا أن الله بدأ بذكر الفقراء وثنى بالمساكين، والمراد بالغني في الحديث من يجد كفايته بنفسه أو بمن تجب عليه نفقته ولو لم يكن عنده مال تجب فيه الزكاة. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى تحريم الزكاة على الغني، الثانية جواز أخذ الزكاة مع الغنى في مقابل العمل عليها، الثالثة جواز صرف الزكاة للغارم، لكن العمل أو العامل عليها هو الذي يكون من قبل ولي الأمر، يعطيه مكافأة أو مرتب، لا بأس أن يكون من الزكاة. أما العامل من قبل صاحب المال الذي عليه الزكاة فلا يعطيه منها، يعني مثلا التاجر لابد أن يوظف كتاب يحسبون يحصون الزكاة يحصون الزكاة يحصون المال، أو لابد لهم من عمال يوزعون الصدقة يوصلونها إلى المستحقين، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأن هؤلاء واجب داخل في وجوب الزكاة تبعا، فما لا يتم به الواجب فهو واجب، فلا يعطيهم، لا يجعل مكافأتهم ومرتبهم من الزكاة. نعم. أحسن الله إليك. الثالثة جواز صرف الزكاة للغارم لإصلاح ذات البين، وإن كان غنيا قادرا على وفاء ما تحمله، وكذا الغارم لنفسه وإن كان غنيا لا يقدر على وفاء دينه، فيعطى هذا وهذا ما يوفي دينه من الزكاة. الرابعة جواز صرف الزكاة للغزاة في سبيل الله، ولو كان لهم مال يستطيعون به الغزو. الخامسة جواز أن يشتري الغني الزكاة من الفقير إلا أن يكون هو الذي أعطاه. السادسة جواز قبول الغني هدية الفقير من الزكاة. السابعة قال عليه الصلاة والسلام في بريرة لما أهدت لهم شيئا مما تصدق به، هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، وإلا فالرسول لا يأخذ الصدقة، لكن لما اختلف يعني الطريق الأخذ جائز، فالرسول يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ولهذا لما ذكر له أنه أنما في البرمة لحم تصدق به على بريرة قال هو لها هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. نعم. صلى الله عليك. السابعة الفرق بين الغنى في هذا الحديث وحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالأول حصول الكفاية، والثاني ملك النصاب، وبهذا يعلم أن الغنى نوعان: نوع يوجب تحريم أخذ الزكاة إلا من استثني في الحديث وهو حصول الكفاية، والثاني يوجب إخراج الزكاة وهو ملك النصاب بشرطه، والثاني من معنيي الغنى لا يستلزم الأول، أي وجوب الزكاة لا يستلزم حصول الكفاية، وعليه فقد يحل أخذ الزكاة لمن تجب عليه الزكاة في النصاب الذي عنده لعدم حصول الكفاية به، مثل النفقة يعني. نعم. أحسن الله إليك. مثل رجل له مزرعة لا تقوم غلتها بكفايته وتجب عليه الزكاة ما بلغ النصاب منها. الثامنة منزلة الجهاد في سبيل الله من الدين. التاسعة التنبيه على الإخلاص في الجهاد لقوله أو غاز في سبيل الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. قلتم أحسن الله إليكم، هذا الحديث أصل في إعطاء السائل الزكاة وإن كان ظاهره القدرة على العمل بعد إعلامه أنها لا تحل للقادر المكتسب، وفي الحديث فوائد منها: الأولى جواز إعطاء السائل من الزكاة إذا كان ظاهره الفقر. الثانية التثبت من حال السائل بالنظر إلى مظهره. الثالثة أن من ظاهره الغنى لا يعطى من الزكاة إلا أن يتحقق من حقيقة حاله. الرابعة أن من سأل الزكاة وظاهره القدرة على العمل فلا يعطى إلا بعد أن يبين له أنها لا تحل للقوي المكتسب. الخامسة أن القوي إذا لم يجد عملا فإنه يعطى إن كان فقيرا. السادسة أن الزكاة لا تحل للغني الذي عنده ما يكفيه. السابعة أنها لا تحل للقوي المكتسب. الثامنة قبول قول السائل أنه فقير لقوله صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، وأما من ادعى أنه من أهل الزكاة غير الفقراء والمساكين فلا يعطى إلا ببينة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن قبيصة بن مخارق أحسن الله إليك. نعم يا محمد.